لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي ومن كتاب الجنائز وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف قال رابعا أحكام التكفين، وسبق الكلام قبل ذلك عن أحكام الوفاء وأحكام تغسيل الميت. يأتي الكلام هنا عن أحكام التكفين. يقول: وبعد تمام الغسل والتجفيف يشرع تكفين الميت، ويشترط في الكفن أن يكون ساترا، ويستحب أن يكون أبيض نظيفا، سواء كان جديدا وهو الأفضل أو غسيلا. قال: ويشترط في الكفن أن يكون ساترا، يعني يستر جميع بدن الميت. والستر يشتمل على المعنيين: الستر الذي لا يشف، والستر الذي يسبغ، يعني أن يكون سابغا لا ينكشف منه جزء من أجزاء الميت، وأن يكون ساترا لا يكشف ما تحته، لا يكشف ما تحته. قال: ويستحب أن يكون أبيض نظيفا، يستحب أن يكون الكفن أبيض اللون، فلو لم يكن فلا بأس ولا حرج لو كان في غيره، ولكن الأفضل والسنة أن يكون أبيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في أكفان بيض صلوات الله وسلامه عليه. قال: سواء كان جديدا وهو الأفضل أو غسيلا. قوله غسيلا يعني سبق استعماله، سبق استعماله، فلا بأس بذلك، لكن الأفضل أن يكون جديدا لبعض الأخبار التي فيها الاعتناء بالكفن وإحسان الكفن. وإن كان أبو بكر رضي الله عنه كفن في ثوبيه، أبو بكر رضي الله عنه، ولما أرادوا أن يأتوا له بكفن جديد قال: الحي أولى بالجديد، الحي أولى بالجديد. لكن يعني أيهما أفضل أن يفعل؟ الأفضل أن يكون جديدا، الأفضل أن يكون جديدا، لا سيما وأن الذي يفعل ذلك غير الميت. أما إن كان الميت نفسه وهذا هو الفارق، فأبو بكر هو الذي طلب ذلك، بخلاف لو مات الميت فعلى أهل الميت أن يكفنوه في ثوب جديد أفضل. قال: ومقدار الكفن الواجب ثوب يستر جميع الميت. وطبعا بالنسبة لتكفين الميت عندنا في الإسلام هكذا، أما عند غيرنا كالنصارى وغيرهم فإنهم يعتقدون اعتقادا فاسدا، فلذلك يعني يبنون عليه ما هو فاسد. فإذا مات الميت جملوه ووضعوا معه أجمل الثياب ونحو ذلك، ووضعوه في صندوق وأغلقوه ونحو ذلك، وإن كان أمر الصندوق هذا موجود، يعني كان موجود في أمم سابقة كما هو ظاهر من قصة نبي الله موسى مع قومه في مسألة التابوت الذي كان فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. لكن اعتقاد أن الميت سيتباهى بين الأموات بهذه الثياب، هذه مسألة لا دليل عليها حتى عند من يقول بها في أهل الإسلام. ووجد هذا في كلام بعض الفقهاء أن الميت يتباهى بين الأموات بثيابه فجملوه بأحسن الثياب، فهذا لم يرد عليه دليل صحيح في هذه المسألة، ولذلك يكفن الإنسان في أثواب، ولو كان هذا عليه دليل لكفن الإنسان في أحسن ثياب الدنيا. نعم. قال: ومقدار الكفن الواجب ثوب يستر جميع الميت. والمستحب تكفين الرجل في 3 لفائف وتكفين المرأة في 5 أثواب. الواجب في الكفن إنه ثوب واحد، المهم يستر الميت، يستر يصبغ يعني جسد الميت بالستر ولا يشف عما تحته حتى لو كان ثوبا واحدا. ولكن يستحب أن يزاد على ذلك فيكون للرجل 3 لفائف ويكون للمرأة 5 على قول بعض أهل العلم. وإلا هناك من العلماء من قال لا دليل على 5، لا دليل على 5 لأن الحديث الوارد فيها ضعيف. والحقيقة أنه حتى ولو مع ضعف الحديث فالعمل عليه عند أكثر أو كثير من العلماء، وفيه زيادة ستر للمرأة. قال: وتكفين المرأة في 5 أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين. ويكفن الصغير في ثوب واحد ويباح في 3 أثواب. وتكفين الصغيرة في قميص ولفافتين. ويستحب تجمير الأكفان بالبخور بعد رشها بماء الورد ونحوه لتعلق بها رائحة البخور. قال: ويتم تكفين الرجل بأن تبسط اللفائف 3 بعضها فوق بعض. هو في الحقيقة لا يشترط البخور ذاته، إنما يستحب تطيب الكفن عموما، يستحب تطيب الكفن، هذا هو المعنى الشرعي. أما تعيين البخور فلا دليل على تعيين البخور. نعم. قال: ويتم تكفين الرجل بأن تبسط اللفائف 3 بعضها فوق بعض، ثم يؤتى بالميت مستورا وجوبا بثوب ونحوه ويوضع فوق اللفائف مستلقيا. هذا بتصور يعني المؤلف حفظه الله تعالى. وإلا هناك يعني ربما الطريقة تكون أسهل إذا كان هناك ما يساعد على ذلك من غير حمل للميت أصلا، كان يكون الميت بيغسل على مثلا شيء وبجواره يعني شيء آخر جاف مثل مثلا المغسلة أيضا، يفرش عليها الكفن. هذا كلام عملي يعني، يفرش عليها الكفن. يعني لو افترضنا انه المغسلة اللي بيغسل عليها الميت، لو افترضنا هو بيغسل هنا والماء كله نازل هنا، لو بجوار هذه المغسلة ايضا شيء يماثلها، خلاص يفرش على هذا الشيء الاكفان، ثم ينقل الميت اما قلبا واما حملا، اما قلبا واما حملا، يعني ممكن يقلب وممكن يحمل. بل كذلك إذا كانت المغسلة واحدة، مكان شيء واحد أيضا، لا مانع بعد التغسيل يجفف ما تحته. هذه خطوات عملية أذكرها وليست يعني أشياء نصية. يجفف من تحته ثم بعد ذلك يؤتى بالكفن ويوضع من جنب من الجنبين مع يعني جمعه، انه يجمع كده الكفن من الجنب كده، بحيث ان الميت يتم قلبه داخل الايش الكفن ثم يرجع مره اخرى، يعني يقلب ويشد الكفن ثم يرجع مره اخرى، ثم بعد ذلك يضم باقي اللفائف واحده فوق الاخرى على ما يعني يتيسر للمغسل يعني يفعل، بشرط الا يعني تظهر عوره الميت او تكشف. يقول: ثم يؤتى بالحنوط وهو الطيب ويجعل منه في قطن بين أليتي الميت ويشد فوقه خرقة. الحقيقة كل المسائل اللي فيها قطن هذه لا يرد بها دليل، لم يرد بها دليل، إنما يعني هذه المسائل في الحقيقة تفعل عند الحاجة، تفعل عند الحاجة. إن كان هناك حاجة لذلك لا مانع، إنما إذا لم يكن هناك حاجة فلا داعي لوضع القطن على هذا النحو المذكور. يقول: ويجعل منه في قطن بين أليتي الميت، ويشد فوقه خرقه، ثم يجعل باقي القطن المطيب على عينيه ومنخريه وفمه وأذنيه وعلى مواضع سجوده، جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه ومغابن البدن الإبطين وطي الركبتين وسرته. المغابن يعني الأماكن المختفية، يعني زي تحت الإبط ونحو ذلك. هذا كله في الحقيقة أيضا لا دليل عليه، إنه وضع استحباب وضع القطن في المغابن وكذا ونحو ذلك، من أين هذا؟ لا يوجد دليل على هذا. ويجعل من الطيب بين الأكفان وفي رأس الميت، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على شقه الأيسر، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك، ويكون الفاضل من طول اللفائف عند رأسه أكثر مما عند رجليه، ثم يجمع الفاضل عند رأسه ويرد على وجهه، يعني بحيث أنه في النهاية يجمع كل الكفن عند الرأس ويربط من أعلى الرأس، ويجمع الفاضل عند رجليه فيرد على رجليه أو فيرد على رجليه، ثم يعقد على اللفائف أحزمة لئلا تنتشر وتحل العقد في القبر. يعقد على اللفائف أحزمة، بمعنى أنه لو الميت لف هكذا فسيربط من أوله عند الرجلين وعند الرأس، ولو احتاج أن يربط الكفن من يعني أثنائه أثناء البدن، يعني في وسطه عند وسطه نحو ذلك بأحزمة لئلا يفك الكفن كان حسنا. نعم. قال: وتحل العقد في القبر. المفروض يبقى في فصلة كده هنا، لئلا تنتشر فصلة، وتحل العقد في القبر. عند الدفن يستحب حل هذه العقد، حل هذه العقد. نعم. وأما المرأة فتكفن في خمسة أثواب: إزار تؤزر به، ثم تلبس قميصا، ثم تخمر بخمار على رأسها، ثم تلف بلفافتين. هو حديث المسألة دي ضعيف، لكن لا مانع من العمل به، ولا سيما أن فيه زيادة ستر للمرأة، زيادة ستر للمرأة، انه يؤخذ لفافة تتعمل زي قميص للمرأة، قميص للمرأة، يعني انه اللفافة لو قلنا ان هي طويلة كده هتتعمل على اثنين وتتقفل من الجنبين ويتفتح رقبة بحيث يبقى زي قميص للمرأة. نعم. ثم تخمر بخمار على رأسها ومع الإزار الذي تؤزر به، يعني النصف التحتاني من المرأة يلف بلفافة مخصوص، ثم اللفافتين فوق كل هذا بعد ذلك. نعم. قال: خامسا أحكام الصلاة على الميت. قال: ثم يشرع بعد ذلك الصلاة على الميت المسلم بعد التكفين، يصلى على الميت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. هذا الحديث في فضل يعني شهود الجنازة وتشييع الجنازة، وتشييع الجنازة، ومسألة التشييع والشهود ونحو ذلك في الحقيقة أيضا من السنن التي يتهاون بها كثير من الناس يتهاون بها كثير من الناس. يعني تألم جدا عندما تجد في مسجد مثلا الناس بيصلوا على ميت، بعد ما خلص الصلاة تلاقي مين اللي طلع ورا الميت؟ 10 كده ولا حاجة، وبقية المسجد الناس ما حدش منهم يعني يشارك في ذلك، مع أن هذه المسألة أقل ما فيها 40 قيراط من الأجر، وهو أنه يمشي مع الجنازة بس، حتى مش شرط يشاركها لغاية الإيش؟ الدفن. نعم. والصلاة على الميت فرض كفاية، إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين وتبقى في حق الباقين سنة، وإن تركها الكل أثموا. لابد من الصلاة على الميت المسلم، فهي فرض كفاية على الأمة. نعم. ويشترط في الصلاة على الميت النية واستقبال القبلة وستر العورة وطهارة المصلي والمصلى عليه، نفس شروط الصلاة، واجتناب النجاسة وإسلام المصلي والمصلى عليه وحضور الجنازة إن كانت بالبلد. حضور الجنازة إن كانت بالبلد إشارة إلى صلاة الغائب، فإن الجنازة إن لم تكن بالبلد فيجوز الصلاة عليها صلاة الغائب، أما إن كانت موجودة في البلد لا يصلي عليها في مكان وهي في مكان آخر، إنما تحضر الجنازة ويصلي عليها الناس. قال: وكون المصلي مكلفا، يعني من شروط يعني صلاة الصلاة على الميت كون المصلي مكلفا. وأما أركانها قال: فهي القيام فيها والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والترتيب والتسليم. وأما أركانها فهي القيام فيها والتكبيرات الأربع. القيام يعني يصليها قائما، إلا من عجز عن القيام صح له أن يصلي قائما. والتكبيرات الأربع، التكبيرات الأربع على الصفة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، 5 و6 و7 تكبيرات و9، لكن الصورة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي واظب عليها أكثر صلاته على الجنازة أنه كان يكبر على الجنازة 4. وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما جاء بحديث ابن عباس، فهو الوحيد الذي فيه شرح التكبيرات ما يكون فيها، فإن ابن عباس هو الذي ذكر أن التكبيرات تشتمل على الفاتحة وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الدعاء، وإلا بعض العلماء يرى أن صلاة الجنازة عبارة عن تكبير ودعاء فقط، تكبير ودعاء فقط. نعم. قال: والترتيب والتسليم. قال: وأما سننها، سنن صلاة الجنازة، قال: فهي رفع اليدين مع كل تكبيرة، بخلاف ما يقول به الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تبديع من يرفع يديه في صلاة الجنازة، حتى أنك تجد بعض إخواننا يعني يعتبرها مسألة من الأركان، يجي يصلي جنازة يقول للناس محدش يرفع إيده، ورفع الإيد بدعة وكذا وماذا ونحو ذلك. أنت لا تلزم الناس في هذه المسألة بما أنت عليه، لكن من باب النصيحة لا مانع، لكن الإلزام لا. قال: وأما سننها فهي رفع اليدين مع كل تكبيرة والاستعاذة قبل القراءة وأن يدعو لنفسه وللمسلمين والإصرار بالقراءة وأن يقف بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم قليلا، يقف بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم قليلا. يعني بعض العلماء يقولون هذه التكبيرة الرابعة بعدها دعاء للإنسان نفسه، الإنسان يدعو لنفسه، وبعض العلماء يقولون لا يثبت دعاء فيها، لا يثبت فيها دعاء، ولذلك يكبر ويسكت سكتة خفيفة ويسلم. نعم. قال: وتكون الصلاة على الميت بأن يقوم الإمام والمنفرد عند صدر الرجل ووسط المرأة. إذا صلي على رجل يقف الإمام عند صدر الرجل، إذا صلي على امرأة يقف عند وسط المرأة. العلماء يعني يذكرون يعني اجتهادات في هذا، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الحكمة من ذلك، لكن بعض العلماء يقولون يقف على وسط المرأة لستر أكبر قدر من المرأة، والله أعلم. قال: ويقف المأمومون خلف الإمام، ويسن جعلهم ثلاثة صفوف. المأمومين يعني كل ما يكون صفوف كثيرة أفضل، وده الأضبط والله أعلم، إنه يسن تكثير الصفوف، يسن تكثير الصفوف، هذا أضبط في المعنى، تكثير الصفوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين شفعوا له. فالمقصود هنا بالثلاثة يعني الكثرة، الكثرة يعني إن مش صف واحد أو صفين، ولذلك كلما كثرت الصفوف كان أفضل وأفضل. قال: ويسن جعل ثلاثة صفوف ثم يكبر للإحرام، ويتعوذ بعد التكبيرة مباشرة فلا يستفتح، يعني فيش دعاء استفتاح، لأن دعاء الاستفتاح هذا في الصلاة العادية. يتعوذ بعد التكبيرة مباشرة فلا يستفتح، ويسمي ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة عليه في تشهد الصلاة، ثم يكبر ويدعو للميت بما ورد، ومنه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، الحق الرواية فتوفه على الإيمان، الرواية الصحيحة فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله، بعض العلماء يقولون إذا كانت امرأة لا يقول وزوجا خيرا من زوجها، لا يقول في الدعاء يعني وزوجا خيرا من زوجها، لأن المرأة لآخر أزواجها، فالدعاء لا يكون للمرأة بزوجا خيرا من زوجها، لأن الله سيصلح لها زوجها. أما الرجل فيقول له وزوجا خيرا من زوجه، لأنه يصح أن يقول للرجل أكثر من زوجه. نعم. وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وأفسح له في قبره ونور له فيه. قال: وإن كان المصلى عليه أنثى، قال: اللهم اغفر لها، بتأنيث الضمير في الدعاء كله. وإن كان المصلى عليه صغيرا، قال: اللهم اجعله زخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذا وارد عن بعض الصلاة، عن بعض الصحابة يعني، لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الجملة يدعو للأبوين، إن دعا للصغير دعا للأبوين. نعم. ثم يكبر ويقف بعدها قليلا، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ولا بأس إن سلم تسليمتين، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وذاك، ورد عنه التسليمة الواحدة ورد عنه التسليمتين. ومن فاته بعض الصلاة على الجنازة دخل مع الإمام فيما بقي، اللي فاته بعد ما جزء من الصلاة على الجنازة دخل مع الإمام فيما بقي، ثم إذا سلم الإمام قضى ما فاته على صفته زي الصلاة العادية، يقضي ما فاته. وإن خشي أن ترفع الجنازة تابع التكبيرات بدون فصل بينها ثم سلم. لو خايف ان الجنازة مثلا هيركبوا بها عربيات ويجروا بسرعة، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بحيث انه هناك في كلام العلماء من قال بانه الصلاة عبارة عن تكبيرات ودعاء بينها ان امكن. بالفعل اي نعم، زي ما بنبني في الصلاة ان دي اول حاجة يبدأ بالفاتحة. في الحقيقة هذا يعني انا عندي اقرب الى البدعة، اقرب الى البدعة، مسألة التزام الإمام إنه كل ما يصلي بالجنازة لازم يقول للناس صلاة الجنازة أربع تكبيرات، التكبيرة الأولى كذا وكذا، هذا أقرب للبدعة، لأنه المواظبة على الشيء وتعريف البدعة طريقة تضاهي شريعة يقصد بالمواظبة عليها التعبد، وهي تنطبق على هذا الحال. ولذلك بسبب ذلك بعض الناس ينكر عليك، أنا أذكر في قريبا كان في المسجد هنا أنكر علي بعض الناس إن أنا ما قلتش صلاة الجنازة أربع تكبيرات وكذا ونحو ذلك، حتى أن بعضهم يقول لي ما هو عشان نعلم الناس، هيفضل طول العمر نقول للناس صلاة الجنازة أربع تكبيرات صلاة الجنازة أربع تكبيرات طول العمر. نعم. ثم إنه في الحقيقة يعني كيف حال الناس هؤلاء الذين وصل بهم الحال إنه مش عارف لغاية دلوقتي صلاة الإيه الجنازة، يقول لك اهو في برضه، نقول له ماشي نعم، بس ده ما يلزمناش ان احنا نعمل ايه بقى بدعة، مش عشان خاطره هو هنعمل احنا بدعة في الدين. وإلا الأذكار مثلا بتاعت بعد الصلاة، ابن عباس رضي الله عنه كان يجهر بها، كان يجهر بالأذكار، فالعلماء حملوا ذلك عن ابن عباس لما كان يفعله كان يقصد به تعليم الناس. لكن ان الناس كلها تواظب على هذه المسألة هذا أقرب للبدعة والله أعلم. لا أنا أميل أو الأقرب عندي أنه ما يتقلش. ليه؟ لأن بقت فعلا بدعة. أنا سامع المجتمع بتاعنا دلوقتي بقت هي فيه بدعة، أنت روح في أي مكان تصلي جنازة لازم الإمام يعمل إيه؟ لازم يقف يقول لهم صلاة الجنازة أربع تكبيرات، التكبيرة الأولى مش عارف إيه خلاص بقت مسألة فعلا بدعة. فمسألة ان انا اقول يغلب على الظن ان هم عارفين ولا مش عارفين هتنضبط ازاي، فضلا ان انا هعمل ايه همشي في نفس المنوال بتاع المسألة. ومن فاتته الصلاة على الميت قبل دفنه، واحد احتج مرة بيقول لي الشيخ محمد اسماعيل في صلاة جنازة قال كده، طيب ماشي الشيخ قد يكون المسألة عنده قالها على سبيل الايه المرة، وقد لا تكون المسألة عند الشيخ ظاهرة كثيرا، الله اعلم، يعني ربما قلة مشاركة الشيخ في مثلا مثل هذه الأحوال كثير، ممكن ربما لا يلمح بها هذا، لكن في الحقيقة المجتمع تقريبا كله دلوقتي بقت خلاص يعني أي صلاة جنازة لازم يقولوا الدباجة دي. ومن فاتته الصلاة على الميت قبل دفنه صلي على قبره، الذي فاتته الصلاة على الميت قبل أن يدفن الميت ما لحقش يعني الجنازة ودفن الميت صلى على قبره، يروح يصلي على قبره، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة التي كانت تقم المسجد، فراح ذهب صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى وصف خلفه بعض أصحابه وصلوا بصلاته. ومن كان غائبا على البلد الذي فيه الميت وعلم بوفاته فله أن يصلي عليه صلاة الغائب بالنية، وهذه مسألة خلافية بين العلماء. صلاة الغائب الأقرب من أقوال العلماء أنه إذا صلى عليه أهل البلد الذي هو فيها لا يصلى عليه في مكان آخر، لا يصلى عليه في مكان آخر، وهذه مسألة خلافية، يعني لا نقول أن المخالف بيعمل منكر، لأن بعض إخواننا يوم يعمل نزاع كبير جدا، خصوصا يعني بعض الناس مثلا يوم يقول لك في بلد كذا حصل كذا، يوم يصلوا صلاة الغائب على مثلا قتل المسلمين في غزة نحو ذلك، يوم بعض الإخوة يخش والناس مشاعرها يعني جياشة بحب الدين، هو يقول لهم إيه اللي انتم تعملوه ده بدعة. ففي الحقيقة حسن أيضا النصح في المواطن لابد أن ينتبه فيه للمفاسد. وحمل المرأة إذا سقط ميتا وقد تم له 4 أشهر فأكثر صلي عليه صلاة الجنازة، وإن كان دون 4 أشهر لم يصلى عليه. وهذا قول يعني عند بعض أهل العلم، وإلا بعض أهل العلم يرى أنه لا يصلى على السقط إلا إذا استهل صارخا، وبعض أهل العلم أي يصلى على الصغير يعني، والأقرب أنه يصلى على السقط بعد مدة خلقه، يعني اللي هي بعد 4 أشهر صاعدا، والله أعلم. نقف على حمل الميت ودفنه إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.